إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. ويقول إن الله يحب أن يرى عبده يسعى في الحلال. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. ومن مواعظه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، خذوا ما حل واتركوا ما حرم. ويقول صلى الله عليه وسلم في توجيهاته استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تترك فضل زينة الدنيا. ومن أراد الآخرة ترك زينة فضل زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ومن العفاف صيانة النفس وعدم إراقة ماء الوجه والتذلل للناس والإلحاح في السؤال، لأن الله يقول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فهم فقراء ولكنهم أغنياء في أنفسهم، أنفسهم قانعة عفيفة شريفة كريمة عزيزة، لا يسألون الناس ولا يذلون أنفسهم ولا يلحون في المسألة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر. ويقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله يوم القيامة وما في وجهه مزعة من لحم. ويقول من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جبرا. والحكماء يقولون إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وقواه باليقين فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. ويكون العفاف فضيلة لغير القادر على تحمل تكاليف الزواج، لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ورسول الله يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية وعفة وتحصين و وظهر وشرف. كذلك يكون العفاف فضيلة أيضا للقادر على السواد، حتى يحصن نفسه وحتى يعف نفسه عن الوقوع في الحرام. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمدين الذي يريد الأداء، والذي يريد الزواج للعفاف. كذلك من صور العفاف التعفف وحفظ النفس والبعد عن الفواحش والمنكرات، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورسول الله يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. فإذا أردت البر والخير من أولادك عند الكبر فكن بارا بوالديك محسنا لهما. وإذا أردت أن يحفظك الله في بيتك، وأن يحفظك في أهلك، وأن يحافظ على زوجتك، وأن يحافظ على أولادك، فكن عفيفا حتى تعف نساؤك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. فالله يعطي الجزاء على قدر ما تفعل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ورسول الله يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا يستره الله عليه، ثم يصبح يكشف ستر الله عنه، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وكذا، يتفاخر بالمعصية ويتباهى بالفاحشة. يقول رسول الله: وقد بات يستره ربه فيكشف ستر الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد أو شرب الخمر نزع الله الإيمان من جسده كما ينزع أحدكم قميصه من رأسه. ويقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وجاء في بعض الأخبار: من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فإن قبلها فرضت شفتاه بمقاريض من النار يوم القيامة، فإن زنى بها نظر الله إليه بعين الغضب فتشهد عليه جوارحه. يقول اللسان: يا رب أنا بما لا يحل نطق، وتقول اليد وأنا تناول، وتقول الرجل وأنا مشي، ويقول الفرج وأنا فعل، وتقول الأرض وأنا شهد، ويقول الملك وأنا كتب، ويقول الله وأنا اطلعت وسطر. يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد حل غضبي على من قل حياؤه مني. كذلك من العفاف حفظ البصر وعدم النظر إلى العورات، وحماية الأعراض، وصيانة الكرامات، وعدم تتبع عورات الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ورسول الله يقول: النظرة سهم من سهام إبليس، من حفظ نفسه ومنع نظره عن الحرام أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه تقطر دما، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كنت أقف في قارعة الطريق فمرت أمام امرأة فما زلت أتبعها ببصري حتى اصطدم رأسي بجدار فأصابني كما ترى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. ورسول الله يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عوراته حتى يفضحه في بيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حمى أرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. ومن العفاف حفظ القلب والجوارح والمشاعر. ولقد تهيأت الظروف لسيدنا يوسف عليه السلام، ولكنه لبس ثوب الحياة وتدثر بالعفاف. دعته امرأة العزيز وتهيأت له وغلقت الأبواب، ولكنه كان مثالا رائعا وفريدا في طهر العلاقات وفي عفة السلوك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فبرأه الله وبوأ له في الأرض وجمع له الشمل. وسيدنا موسى عليه السلام حين ذهب إلى مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. جاء إلى مدين مطاردا غريبا، وجلس تحت ظل شجرة يستريح من وعثاء السفر وبعد المسير وجهد الشقة، فوجد منظرا بعيدا عن المروءة آلما، فقام وسقى للمرأتين أقنابهما، ثم جلس يشكر الله الذي أنعم عليه بفعل الخير والمعروف. وبعد قليل جاءه الفرج، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. مشيت الفتاة العفيفة الظاهرة الشريفة البريئة العزيزة نظيفة الحس والقلب والمشاعر، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء كأنها من شدة حيائها جعل الحياء لها بساطا تسير عليه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فعفة المرأة تاجها وشرفها وعنوان أدبها ورمز أصالتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة من النساء في الجنة: امرأة عفيفة ضائعة لله ولزوجها، وامرأة ولود صابرة، وامرأة قانعة باليسير مع زوجها، وامرأة ذات حياة إن غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وماله، وإن حضر أمسكت عنه لسانها. وثوابها كما يقول الرسول الكريم: يستغفر لها الطير في الهواء والملائكة في السماء. ويقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وكان سيدنا داود عليه السلام يقول في دعاء: رب أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع: أسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة صالحة تعينني على أمر ديني ودنياي. ثم يقول: وأعوذ بك ربي من أربع: أعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، وأعوذ بك من مال يكون فتنة علي ويستمتع به غيري، وأعوذ بك من جار سوء أن رآني في خير أنكره وأن رآني في شر أذاه، وأعوذ بك من زوجة سيئة تشيبني قبل المشير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم لا يبدأ وإن الدم لا ينسى وإن الديان لا يموت. أعمل ما شئت كما تدين تدان. وعنه أيضا أنه قال: كل ابن آدم خطاء وكل خطاء إلى التوابون، وكما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأستغفر الله العظيم لي ولكم.